والتحصن منه ومن وسوسته والتخويف والتهويل، فإنهم يلقون في روع الإنسان الخوف. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنه يراكم طبيب حيث لا ترونه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. فهو خمسة إلا النسائي. الحديث صححه الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك، وأبو حاتم المقصود ابن حبان البستين وليس الرازي. قال ابن بدر المنير رواه الدارمي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورواه ابو حاتم، هذا الذي ذكر اولا وهي كنيه ابن حبان ابو حاتم البستي. وقوله غفرانك اي مفعول به منصوب يعني مصدر، معناه بفعل مقدر، أي أسألك غفرانك أو أطلب غفرانك، أو مفعول مطلق أي اغفر غفرانك. قيل أنه استغفر صلى الله عليه وسلم لتركه الذكر، لتركه الذكر في تلك الحالة لما ثبت أنه كان يذكر الله على كل أحواله إلا في حال قضاء الحاجات، فجعل ترك الذكر في هذه الحالة تقصيرا، تقصيرا في ذكر الله المحافظة عليه. فإنه قد جاء في تفسير قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وأن يطاع فلا يعصى. إذا أردت أن تحقق التقوى بكمالها وتمامها فعليك بهذه الأركان الثلاث: أن تطيعه فلا تعصيه، أن تذكره فلا تنساه، أن تشكره فلا تجحد. يقول فاعتبر او فجعل الذكر في هذه الحاله تقصيرا وذنبا يستغفر منه غفرانك، كما في كتاب الله: غفرانك ربنا ها واليك المصير. قال: غفرانك ربنا. هكذا اهل الايمان اهل الورع يطلبون مغفره الله دائما، لأنهم يعتقدون أنهم ولو شمروا في العبادات والطاعات فهم أهل تقصير. يقول وقيل استغفر صلى الله عليه وسلم لتقصيره في شكر نعمة الله بإقداره على إخراج ذلك الخارج، وإلا كان الرجل يشرب الماء فيحصل ولا يستطيع اخراجه، وكم من رجل يطعم الطعام فلا يستطيع اخراجه ولا يقدر على اخراجه لداء معين وهذا، ويتالم الالم الشديد ويئن انينا وانت معافى، وانت معافى من هذا الابتلاء. انظروا كيف جعل الله عز وجل على المخرجين صمما. ان اختلت احمد الله سبحانه وتعالى. يقول عليه السلام وبركاته: استغفر لتقصيره في شكر نعمه الله عليه لاقداري على اخراج ذلك الخارج، ولو بقي هذا في الجو وفي الامعاء لافسد الزلل وقتله ناس موت ضار. قال:

بدرهم او درهمين ما اشتريتها، ما اشتريتها. فليس البزاء بالقمه كما يفعل كثير من الناس اليوم، لا لا ابدا، ما افادت شيئا. ولو قالوا لك هناك حريات في التصويت والانتخابات ونزاع لا تفيد الشيئا، لنا عبره في بلاد اخرى قد تمكن الاخوان المسلمون في بلدان اخرى في سنوات ماضيه، وسرعان ما حل البرلمان، ما افاد الشيء. جربنا هذا في بلاد اليمن، جربنا هذا في بلاد الجزائر، جربنا هذا في بلاد السودان، وجربنا وجربنا. المصيبه ان تخضع البلاد تحت مظله امريكا، هي هذه المصيبه. ماذا ينفع وانت لك في البرلمان 20 مقعدا فقط والثمانون الاخرى للطائرات الاخرى؟ ماذا ينفع لو صوت الاكثرون ضدك في برلمان يستوي فيه صوت العالم وصوت الراقصه؟ بل صوت الراقصه اعلى وافضل. عرضت الرئاسه على النبي عليه الصلاه والسلام، عرضوا عليه ان اردت ملكا ملكناك، ان اردت مالا اعطيناك، ان اردت اجمل نساء العرب زوجناك. فقال هل فرقتم؟ قالوا نعم. قال من هذا اريد، انما اريد ان ادعو الى الله فيهتدي ويخرج من اصلاب هؤلاء من يعبد الله وحده لا شريك له. فهذه دعوه الانبياء المرسلين. ما نظروا؟ قالوا نبدا من القمه ونختصر الطريق. ما اختصرت الطريق، ما اختصرت الطريق ابدا، انما بعدت ووعرت على نفسك الطريق. ومن تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. ثم لو قيل احد العلماء اليوم احكم البلاد فقال عليكم بالعباده، عليكم بالعقائد الصحيحه السليمه، عليكم بالاخلاق، عليكم بترك الخمور، عليكم باجتناب شرب الدخان، عليكم بإعفاء اللحى، عليكم بالحجاب، لثارت ثائرتهم. قيل لبعض العلماء ايام مظاهرات اكتب بس لافته عليها لا اله الا الله بس. قال يسحقونني لو فعلت هذا. لماذا؟ لو ماذا يضيرنا لو طلبنا الاسلام؟ بصراحه الاسلام في الحريه، في الكرامة، في المجد، في العزة، فيه كل خير، فيه الدعوة إلى كل فضيلة والحذر من كل رذيلة. ماذا يضيرنا لو كنا نطلب الإسلام؟ ماذا يضيرنا لو طبقنا الإسلام؟ إذا لا مواربة ولا أنصاف حلول ولا قطاع في منتصف الطريق. هذا يتنازل عن شيء وذاك يتنازل عن قسم كبير من الدين لكي نلتقي ونأتلف باسم ماذا؟ تأتلف مع الإخوان المسلمين باسم ماذا؟ هم الذين يرون التطريب بين السنة والشيعة، والذين يرون المداهنة للنصارى باسم ماذا؟ منهجك غير منهجك، طريق غير طريقي. قد كان الشيخ عبد المجيد زنداني مستشارا للرئيس اليمني سنوات عديدة، يظهر معه في كل المناسبات، يقوم هؤلاء يضرب التحية العسكرية ويقوم الشيخ زنداني يرفع يديه إلى السماء يدعو، وهؤلاء يؤدون التحية العسكرية. ماذا يفيدنا؟ وفي الأخير سئم وملل وترك ولا فائدة. كان رئيس البرلمان اليمني رجل اخواني الشيخ محمد حسين الاحمر، حسين الاحمر قد مات قبل عده سنوات، رجل قبيلي في عنده شهامه وعنده مروءه وعنده نخوه وميال لدرجه رئيس البرلمان، ولا ارفع عنه شيئا. قام البرلمان في الجزائر، جبهه الانقاذ قامت في الجزائر، فعندما كانت لها الأكثرية بجرد قانون حلوا البرلمان، في جرد قانون